الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. نحن الآن في روضة من رياض الجنة بإذن الله وعونه. نحن الآن ضيوف على الله عز وجل مولانا في بيت من بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، فالله يرزق من يشاء بغير حساب. نحن الآن على موعد مع كتاب الله عز وجل نستشف ما فيه من بركة ودروس وعبر يمنحنا الله عز وجل إياها. فالقرآن كله بركة كما أخبر الله عز وجل عن وصفه بقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ويذكر أولو الألباب. وكما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. نحن الآن على موعد مع كتاب الله عز وجل، والقرآن كما تعلمون مأدبة الله عز وجل في أرضه. كل من يجلس حول هذه المائدة فإن الله عز وجل يمنحه بركات في عقله وبركات في روحه وبركات في نفسه وبركات في ماله وبركات في عياله. ألا فلنستعد لفيوضات الله من بركات القرآن، فلنستمع إليه بإنصات وخشوع وتفهم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبذلك نستحق رحمات الله عز وجل التي وعد بها عباده الدارسين والتالين، وهذه رحمة من الله نحمده عز وجل عليها كثيرا. أما بعد، هذه ليلة يوم الأربعاء 19 من شهر الله المعظم رمضان لعام 1395 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 24 من شهر سبتمبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. ونحن الليلة بحمد الله وعونه على موعد مع الحلقة 66 من تفسير القرآن العظيم، ومعنا الليلة الربع السابع من سورة المائدة. ربع: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وفي هذا الربع أيها الإخوة سنتحدث أو سنتناول هذه القضايا التالية التي نص الله عليها الليلة في هذا الربع الكريم، الربع السابع من سورة المائدة أو الحلقة 66 من تفسير القرآن العظيم. القضية الأولى: الحالة النفسية بين المسلمين وبين خصوم الإسلام من أهل الملل الأخرى ولا سيما اليهود، ينضم إليهم المشركون ثم النصارى. ما هي العلاقة؟ ما هو تحليل القرآن لنفسيات اليهود والنصارى بالنسبة للمسلمين؟ القضية الثانية قضية التذمت والتعنت والتشدد الذي يلجأ إليه بعض الناس الجهلة باسم الزهد في الدنيا وباسم الورع حتى يحملوا أنفسهم على مشقة وعنت وإحراج وينسبون ذلك إلى دين الله ويكون بذلك أسوأ عنوان على الإسلام فيحرمه ما أحل الله. هذه قضية ثانية تعرض لها القرآن الليلة بعد قضية علاقة المسلمين باليهود والنصارى. القضية الثالثة الأيمان التي يحلف بها الناس، الأيمان بالله، ما هي الأيمان؟ ما هو المنعقد منها؟ وما هو اليمين اللاغي؟ وما هي الكفارة للأيمان المنعقدة؟ القضية الرابعة قضية الخمر وما نص الله عليه بشأنها من تحريم ونظائرها في المحرمات التي حشدها الله معها في الآية. ثم بعد آية الخمر آية ثانية فيما يجب على المحرم بالحج أو العمرة أن يمتنع عنه من قتل الصيد وكيف سيبتلي الله الحجاج والمعتمرين ببعض أنواع اختبارات وامتحانات ليعلم الله من يخافه بالغيب، وكيف أن الله أباح طعام البحار وما يخرج منها من أسماك على كل أشكالها، وكيف أن الله أباح الصيد للحل الذي انتهى إحرامه. كل هذه الأحكام والقضايا ستثار الليلة وسننتهي منها إن شاء الله على دفعتين، الدفعة الأولى قبل صلاة العشاء والثانية بين الترويحتين، والله عز وجل هو المستعان ومنه الثقة به الثقة وعليه التكلان ولا إله غيره. نصلي على خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. القضية الأولى الليلة قضية العلاقة النفسية بين المسلمين وبين أصحاب الملل الأخرى. الآية الأولى قررت لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآيات. فالفئة الأولى فئة اليهود انضم إليهم المشركون، اليهود بنسميها الآن إسرائيل أو الصهيونية باللغة بتاعتنا الحاضرة. المشركين في الآية إحنا الآن بنسميهم يا الصليبية يا بنسميهم الاستعمار، ما تغيرش ابدا من ايام الرسول غير الاسماء والالقاب. كانوا زمان يهود، النهارده بيقولوا الصهيونيه، بيقولوا اسرائيل، الصليبيه، الاستعمار. ما هو الواقع؟ اللغه العربيه في القران بتخبر بالحقائق الاصليه. كون هذه الحقائق طورت بالكلمات المصطلح عليها دي حاجه ثانيه، انما الحقائق لا تغير. رب العزه جل جلاله بيقرر بأن أشد الناس عداوة للمؤمنين عداوة حقد في القلب مهما تظاهروا بشيء من الإخلاص أو التعاون أو الهدنة أو التحالف أو الهدوء أو السلم اللي بيدعوه، أشد الناس عداوة هنا اليهود والذين أشركوا، الاستعمار والصهيونية يعني. وهذا أمر يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومش بس يعتقده ويعمل على مقتضاه، لأن الغفل عن هذا مصيبة كبرى. الغفل عن فهم ما قرره الله من طباعة أعداء ده اللي ودانا في داهية. بقينا نصدق الدجالين بتوعنا واللي بيقولوا إن ممكن نتصافى ونصطلح، ودول برضه ولاد عمنا اليهود وأبوهم إسحاق وإحنا أبونا إسماعيل وإسماعيل أخو إسحاق، وحياة فارغة وشوية رملة وشوية أرض. هيجرى إيه؟ الرب عز وجل منذ القدم والقرآن كلام الله الأزلي بيقرر إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ما توحدوا الله. والعداوة كلمة مضغوطة زي ما بنقول، وتحتوي على معاني كثيرة. يدخل تحت كلمة عداوة الحقد، ويدخل تحتها الحسد والانتقاد والإشاعات الضارة، الحرب النفسية والاستعداد والقتل، السم اللي كانوا وضعوه في ذراع الشاء للرسول هو نوع من العداوة لما أموا بقتله، والحجر اللي كانوا بيدحرجوه من فوق السطح بواسطة عمر بن جحاش عشان يقتلوا الرسول، وتظاهروا بأنهم عاوزين يغدوه، وشرحنا هذا في أول سورة المائدة اللي معانا، وأخبره الله كف أيديهم عنه، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ده من ضمن العداوة، محاولتهم لقتل الرسول بشتى الطرق، إما بالحجر وحدا وإما بالسم، لولا أن أخبره العظ وقال لا تأكل مني فإني مسموم، وغير القتل وغير السم السحر. يزيد بن الأعصم إن سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام البخاري في بئر ذروان، وراحوا استخرجوا الساحر من البئر فإذا ماؤها كنقيع الحناء، وطلعوا مشط ومشيطة وشوية شمع، ونزل قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فكررهما جبريل على النبي فقام كأنه جمل فك عقاله. فسيدنا عدي قال نروح نجيب لبيد بن الأعصم ونجيب اليهود ونديهم على لما انتصفحهم الدم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد شفاني ربي وإني لأحب أن أثير على الناس فتنة، ألم ربنا شفاني ونصرني وسحرهم لم يتمكن مني وعصمني ربي، فأني ما فيش داعي لكل عمل صيف، فلأني الناس هتقول هو إيه اللي جرى، فمش عاوز حتى كمان دول جماعة محتقرين حتى ما يستحقوا إن احنا نحقق معاهم. كل هذه المحاولات دخلت في قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، هم اللي سحروا، هم اللي سموا، هم اللي هموا بالقتل بالسم أو بالحجر زي ما سمعتوا، هم اللي ألبوا يوم الخندق الأحزاب وسلطوا الكفرة من قريش وألبوا جميع قبائل العرب، ودول فعلا جاءتكم جنود جايين منين؟ من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر لولا أن الله أرسل ريحا من عنده وجنودا لا نراه. فهم اليهود في قديم الزمان وهم أصحاب الحروب العالمية الأولى والثانية والثالثة، وأصحاب العدوان في الثلاثي سنة 56 وحرب 67 و73، وما من مصيبة في العالم إلا ما تجد أصلها يهودي، وهم اللي حرضوا على قتل عمر بن الخطاب لحد ما قتل، وقتل وذبح عثمان في البيت، وقتل علي بن ابي طالب اللي بعد عثمان، وسم الحسن ابن علي سلطوا عليه مراته، وذبح الحسين في معركة كربلاء بالعراق، وهم اللي حرشوا بن معاوية وبن علي. كل المصائب اللي في العالم ولحد النهارده، ودي احنا بس لمت امبارح قارئين قوله تعالى ويسعون في الارض فسادا كلما اوقدوا نارا الحرب اطفاها الله. يا ليت كلام الله يدرس زي ما قلنا في المعاهد والمدارس والكليات والمعاهد، عشان يبقوا الطلبه بتوعنا اللي هيكونوا القاده بتوعنا، واطفال اليوم هم رجال غد يبقوا عارفين ايه نفسيات اليهود، ويبقوا عارفينها مش من ميثاق الميثاق الوطني او من بيان سنه المارس الكذب والدجل، يبقوا عارفينها من دينهم ومن قرانهم عقيده. يبقى الواحد من دول فاهم ان ربنا قال يعني لا مبدل لكلمات الله، ما اسمعهاش الكلام ده لا من ميثاق ولا من بيان ولا من حاكم ولا من غيره، مليئه من كلام الله الذي لا مبدل له. طيب المقابل لهؤلاء الكلاب اللي هم اليهود مع المستعمرين اللي بيساعدوهم كامريكا وبريطانيا وغيرها، ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، وحتى احتياط القران هنا يعني لما جه في العداوه قال اليهود دول، ما قالش الذين قالوا اننا يهود، قال لا اشد الناس عداوه لكم صنفين المشركين اللي هم المستعمرين واليهود. لما جه في المقابل قال اقربهم مواد للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، اللي بيقولوا ده عصار وليه مقولش يا رب ولا تجدن اقربهم مودة للذين امنوا ان نصارى قال لا ما هماش نصارى هم بيقولوا كده ده عصار بنعوى هم علوة فاحنا بنحكي عن كلامهم هم ايه الفرق قال لا لان بعضهم انقلب من النصرانية الحقيقية التي كانت على مذهب ابن الناصرة عيسى عليه السلام المهندس الناصرة بلد المحبة والسلام المبشر برسول يأتي المهدي محمد انقلبوا من الناصرية او من النصارية انقلبوا منها الى الصليبية وحولوها الى صليبية يبرأ منها المسيح واتخذوا من الصليب رمزا للقتل والسفك فتحولوا كما تحول اليهود من اليهودية الى الصهيونية والعنصرية تحول النصارى من نصرانيتهم الرحيمة اللي كان امامها سيدنا عيسى اللي ربنا وصف اتباع عيسى وقال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة الرب بيوصف في القرآن في اخر سورة الحديد اتباع عيسى بانه اصحاب رأفة ورحمة وان كانوا بيبلغوا في الرحبنة والانحزال عن الدنيا ورحبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه دول خلاص المذهب العالمي المسيحي والنصراني تحول من رمز عيسى في المحبة والسلام اللي كان بيقول من ضربك على خدك الايمن فأدر له الايسر اللي كان بيقول من طلب منك الجلباب فأعطيه الرداء اللي يطلب منك الشراب ولا القميص يديله كمان الجلية هو البيعة وعمره ما شرع في الانجيل رفع السيف ابدا ولا حرب انقلب النصرانية والمسيحية الان الى ذئاب متوحشة وتخلى على نفسها كلمة حتى كلمة نصرانية او مسيحية انتهت بيسموا نفسهم الدول الكبرى او الدول المتقدمة وبعدين تحولت الى صليبية وعنوان وانتوا عارفين ان جم قدام قبر صلاح الدين قالوا ايه قالوا محتاجين اهو يا صلاح عشان برضه زي ما ربنا قال قد بدت البغضاء من افواههم ادي احنا جينا يا صلاح اهو استردينا بيت المقدس الصليبي ونحن نعلم بان عيسى عليه السلام بريء من الصليب لان ده القران بيقول وما قتلوه وما صوروه طيب احنا خلاص ربنا قال لنا سيبوا الجماعه دول لهم دينهم ولكم دينكم بشرط الا تحولوا عن هذا الدين رهبانيه كهنوت يخشوا الكنيسه يقعدوا ما لناش دعوه يسيبهم في عالم بل القرآن بيزيد كمان في الخير والتفاؤل حضور كل عندهم ويأكلوا عندكم ويتجوزوا بينهم كمان بس بشرط ايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم بشرط ما يكونش خدوا حاجة من اوطانكم وما يكونش بيطعنوا في الدين بتاعكم الصليبية الان تحولت الى طعن المستمد في الدين بأسئلة الإعلام أو الكتب اللي بتألفها والكلام اللي بيصرطوها على الإسلام وعملائهم في الداخل والخارج وفي الوقت نفسه أرضنا إيه؟ أرضنا كلها محتلة وأمر من بلد إسلامية إلا ما فيها خازوق من تحت طرف مين؟ تقول لك لا طب إحنا المسيحية مالها؟ ومال إسرائيل؟ نقول لهم إسرائيل لا يمكن تعيش لوحدها ده رب العزة جل جلاله مقرر بأن دول ما يعيشوش ابدا الا بحبل من الله وحبل من الناس ان ما كانش الناس يمدوهم بالمعونه ما يعيشوش هم اللي يخليهم يعيشوا مين ويضربوا فينا واسلحه وخبراء وطائرات امريكا امريكا اللي تدعي انها مسيحيه هي وبريطانيا هي اللي جابوا لهم الوطن القومي بتاع بعض بلفور سنه 1917 فما جاءت اسرائيل شوكه في قلبنا الا من تحت راس المسيحيه الارض فالصليبيه يا ام الاسرائيليه ام الصهيونيه واللي يقول غير كده يبقى بيغلط نفسه وبيغلط وطنه وبيغلط الواقع وبيغلط ربه يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون امال يا رب انت بتقول في الايه اقراهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ايوه والناس دول في الاول فعلا كان منهم ناس كثيرين جدا قريبين للحق ساعه النصراني من دول لم يسمع آيات القرآن ويعلم بأنها متفقة مع دينه الأصلي دينه الأصلي إن عيسى عبد الله ورسوله من قبل الإنجيل ما يغير بسرعة ينهار ويذوب تأثرا ويظهر أثر خشوعه في قلبه على عينه فتزرف عليه الدموع الآية قررت كده لا يقول ايه ذلك، يعني ايه اللي خلى ان دول اقرب مواد تانيه؟ ذلك بان منهم قسيسين ورهبان. قسيسين رمز العلماء فيهم، الرهبان رمز العباد فيهم، ناس عباد في قاعدين في الخلوات ما لهمش دعوه بالعلم، وفيهم ناس بقى يفتح زي حياتنا كده، ناس منها عباد ما يعرفوش العلم، وناس زي حضراتنا احنا اللي بيجمع بين العباد وبين العلم. فهم اخوين قسيسين ورهبان، القسيسين هم علمائهم والرهبان هم عبادهم. طب وليه مالها يا رب؟ قالوا انهم لا يستكبرون، مفيش عناد ولا صلابه ولا اناصر، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول، الرسول مين؟ خاتم النبيين محمد. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع. تفيض ما قالش تدمع او تزرف شبا، اما الاناء يفيض بميته او النهر يفيض او ايام الفيضان، يعني معناها ان عيونهم بتنزل دموع متغاره سياره من تأثر، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. الله، انتوا سبتوا الدين بتاعنا، هو هذا هو ديننا، لأن عيسى قايل لنا في الكتاب بتاعنا إذا ظهر محمد فاتبعوه لأنه نبي الأنبياء ورسول المرسلين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. أما من عاند وأصر مع ظهور الحجة ومعرفة أن محمد هو النبي المظبوط، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ده المعنى بتاع الآية، الهيكل بتاع الآية. إنما سبب نزولها، إخواننا أنتم عارفين المهاجرين رضي الله عنهم، اما شعبوا او في اسمها مكة ايام الاضطهاد وايام العهد المكي، فقالوا يا رسول الله احنا دلوقتي يعني بين نارين، اولا عاوزين نحافظ على شعائر ديننا ونعمل بها، انما الكفار مش مديننا فراغ، العذاب المستمر والاضطهاد جايب لها مشاكل في بيوتنا، المرأة قد تكون مسلمة وجوزها كافر او هو نفسه مسلم وهي كافرة، يجي يخش البيت مرات وابوها مصلط ويطلع بره ينضرب، يخش البيت يسمع الزعيق نكد، فالتصفاص يعني لا، احنا عاوزين الدين ده ما ياخدوش على انه شعار، ناخده على انه نظريات بس ولافته جنسيه، احنا عاوزين ناخده على انه تطبيق ومنهج. قال لهم برضه كده، قالوا نعمل ايه؟ قال طيب، استخار ربه فجاله الامر من الله، قال له في مكان اسمه الحبشه، دول مش كفار ذات مكة، دول منتسبين الى دين اسمه المسيح، قالوا ايه نصارى، وباعتبارهم منسوبين لدين الملك بتاعهم عنده رقة ويعلم الدين الاصلي، واذا كان اتباعه متغلبين عليه الان، انما هو لو ظهر روح حاجة حقيقية هيمسك فيها، فخلي اتباعك روح هناك مش على انها هجرة نهائية، بل على انها مجرد مأوى للحماية الى ان نجعل لكم مخرجا. فقام الرسول دوري بالهام ربنا، قال لهم اذهبوا الى ارض الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. وشوف التخريف، وفعلا ظهر بان هذا الرجل لا يظلم عنده احد، مع ان الرسول في مكه، بين مكه والحبشه انتوا عارفين، انتوا عارفين مكه فين؟ في الجهه الشرقيه، وبينها وبين الحبشه البحر الاحمر، ويعدوا فين ويمشوا لحد ما يقف عندنا احنا في السودان، فين بقى الحرس بعد السودان والسمر. ومع ذلك الهام الله لنبيه قال الملك ده احسن حته تقدر فيه الجماعه دول لخميس في الاسلام، ما تشطرش احنا عليها في مكه هنا، ده لازم احتياط، زي ما يكون واحد يعل قرشين في حته وعارف ان الحته اللي مش امان، يخاف ان حد ينطش حاجه يحصل له حاجه يقول اهو، ما تخليش البيت بتاعك في قفص واحد، بحيث لو القفص اتكسر تخرب بيتك، يبقى موزع فيها فلوس، تجيب اللي بره يمين وجيب الشمال وجيب البنطلون، ان الشغل لو حاجه تعرف ترجع بيتك ما توحدوه. وفعلا الجماعه دول راحوا هناك، الجماعه دول المسلمين 84 معاهم شويه حريم ومعاهم طبعا رجال، ومن ضمنهم سيدنا عثمان بن عفان وجعفر بن ابو طالب ابن عم الرسول، وكان من ضمن عثمان كان واخد رقيه بنت رسول الله اللي هو كان متجوزها اللي هي ماتت يوم بدر يوم معركة بدر دي. وفعلا صلى الله مصطفى عليه السلام ملك الحبشة اما راحوا الجماعة دول قعد السراق هناك طبعا ما كانش الحكم الرسمي عنده معلومات الا ما قريش اكبر الله الموضوع حلو يقلبه علينا احنا بيننا وبين الحبشة علاقات تجارية السفن راحة جاية وتجيب تجارة وتودي فدول لازم يرجعهم ملك الحبشة تاني مش هيقدر يعصر لازم يرجعونا تاني ويبقوا عبرة ويشطب عليهم يا مرات هو يا يسلمهم ليه المرات. طيب قالوا المسألة ما جيش كده برضو احنا عاوزين نضلص ندي رشوة زي الحمير الخصوم بتوع الجامع احنا فاهمين طريقهم بيعملوا ازاي وان شاء الله فسينفقون هذه الاموال ثم تكون عليهم حسرة ثم يضربون ان شاء الله. طيب سمعتوا النهارده العصر في المحكمة وبكره ان شاء الله يوم الثلاثة جاي هيسمع الحكم المسرع ويومئذ يفرح المؤمنون والسلام. فقالوا ايه اللي نأثر على ملك الحرشة بايه؟ قالوا الملك الحرشة راجل ما بيبالش الرشوة ده راجل عامل المحمدي الناس بيطار اللي حواليه اللي هيقنعوه عليك بمدير المكتب وعليك بالسكرتير لانه دول بياخدوا ولا والمدير معاه مش فاضي يقرا يقول له ايه يقول له خلاص يا فندم يدخلوا حاجه ماضي. قال غير بيحبه الاقط موت والاقط اللي هو الجبن القريش بيحبوها في الحاله تموت. قالوا يلا سجعوهم من مكه اكم انطار جبن يستنوا على 10 جنيه ده وراحوا واخدينهم وبالليل كده الحشية والبطانة كل واحد حالة البركة حالة فيها شوية جبن ركبين ثلاثة أربعة حاجة عظيمة كان من ضمن القصر الملكي راح له شوية بس مش من طريق الملك الملك جه كان لها مبسوط جدا فاكر بقى إن فيه جبنة جاية من مكة واشتروها الجماعة الخدم بتوعه. فلما كان جه بقى الصبح اليوم جايين بقى بتوع الرشوة ما دام هم يطعم اللسان تختش العين المثل الان اكل اكلوا خلاص بقى الان كسروا عليهم بالريش وقت اليوم يقولوا وقت مطار يوم تاني يوم قالوا يا جماعه في الاف من عابين عندكم من عندنا مكه وضم سابوا الدين بتاعنا وما دخلوش في دينكم لا لحقوا دينكم ولا دينكم وبيطعنوا على الدين وجايين يقلبوا نظام الحكم واحنا هيصحش كمان يبقى مصيبه تجيلكم من عندنا سلموهم ليه يا عبد الدب ايه الموضوع؟ قالوا لا احنا ندهولكم اوي هم اكلين جبنه بقى. فراحوا للملك قالوا له يا جلاله الملك في ناس سنة عرب يوم وراح نفسه وقالوا له لا ما يمكنش يقعد ايه اللي بدوني عليك. الملك يا سلام ان بها ملكا لا يظلم عنده احد. شوف العصر بتاع الرسول بتاعنا ايه ده؟ اشعراته هو ده خائن النفوس ويحكم زيه في مكه على واحد مش عارف وعلى دين تاني لما ده قرارات جايه من السماء. فالملك الحبشه الطير على كل حال انت عارضني عارضني تبني قرار تمضي يسلمهم في جماعه قرايبهم كمان الوطن قاعد بقى يحيلون الدنيا. طيب بس يعني حتى ما يصبحوش عليا ناس بيرضوا عندنا ما تشوفش خليتهم قبل ما تخشوا. قال لا لا ده ناس كده ما هو المقوى شويه كده عارف ان لو جم قدام القاضي القاضي هيحكم ضد ابو المجرم تعاوزين من ورا لورا ابلع. قال لهم بسمعوا دلوقتي يعني ناخد ضد الناس دي حكم من غير ما اشوف يبقى اسمي سمعت فيهم والله عز وجل اجلسني في هذا الكرسي من غير ما يسمع فيه لان فيها ناس كتير جدا كانوا كارهين وجودي والله لم يسمع لهم واعدني نصوا عنه فكيف انا اعاقب ناس من غير ما اسمع فات ما اسمعوا حجه امشي على طول مش ورا حيطه مش بقى ولا هيكشف. فراحوا قالوا فين الجماعه جابوه. فلما جابوه سيدنا عثمان قال لجعفر قال له احنا ناس يعني ادخل ناس فينا احنا انت ايه رايك؟ انا ولا يهمك ما فيش مجامله نروح احنا اولا احنا بنخالفه في حاجات رئيسيه صلبه مش صلبه اللي هي عارفين عندهم اكل عيسى ولا اكل ما قتله ما صلبوه ثلاثه اربعه خد ما فيش الله واحد وحطونا على الجد وزي ما تيجي الان هو هيعمل فينا اكتر من اللي كان في مكه ولنا رسول اتي النبي هبالك اللي يظهر انه واحد خلينا واثقين من هذه البشرى. قال له اصدق الله يصدقك. عثمان قال له يا جعفر قال خش انت عثمان قال له اصدق انت ابن عم رسول الله. طبعا هناك ايه مندوب عند العاصب بتاعه انا ما صحش تخدم عليك ابراهيم انت اقرب له مني انا نسيبه فعلا واخد بنته، انما انت اقرب. قال لك انت من بني هاشم؟ وقل نعم اخوالي. قال يلا. فدخل جعفر ممثل لامرأة تميم، فملك الحبشة المترجم في عباد العرب، وملك الحبشة لغة تانية، فجاب واحد مترجم وجاب على المترجم الملك من احتياط، جاب على المترجم مترجم تاني، وقال المترجم الثاني ان اخطأ في تبليغ الترجمة او حرف فيها ليا، ما هو مش عارف حاجة عربي، يجوز يسمع العربي سامك يبلغه سيخ زي ما قلنا. قال له اي كلمة يحرفها اعمل الصبع كده، اعرف ان المبلغ رخب. فالغرب والعقل الجسد. فملك الحبشة سأل المترجم قال له قول للراجل ده انتوا ازاي تيجوا بلدنا وسبتوا دينكم وما تدخلوش في ديننا وجايين تقلبوا على الدنيا. فجعفر انطلق، ايها الملك لقد كنا قوما في الجاهليه ناكل الميت ونرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونهد البنات ونشهد بالزور ونشرب الخمور ونعبد الاوثان والاصنام، وتكون الحرب بيننا لاتفه الاسباب، ويعادي الاخ اخاه. قعد يقول له على بقى الجهري وما زلنا كذلك حتى بعث الله فينا نبيا كريما. هو من انفسنا، مش واحد غريب عنا، نعرفه نسبه واصله وفرعه ومدخله ومخرجه، ونعرف صدقه وامانته. فامرنا بتوحيد الله وحده لا شريك له، وامرنا بعد التوحيد باقام الصلاه وايتاء الزكاه، وامرنا بالاحسان الى الجيران وببر الوالدين وصله الارحام، وحرم علي الميت والفواحش والخيانه والكذب. قاعد يقول له بقى ام المترجم خير ما يمكنش الكلام، النص حرفي ترجمه حرفيه تبقى حرف. اما قال له طيب هل عندك حاجه من العينه اللي بتيجي لديكم ده؟ قال له عندي. واتلى عليه بعض الايات. يا راجل الحقيقه يعني المصري انبسط قال سبحان الله، قال هؤلاء قوم لقد نزلتم سهلا وحللتم اهلا، او حللتم سهلا ونزلتم اهلا، زي حلول اهلا وسهلا، يعني المكان سهل واللي قبلكم اهل، واحنا هنا مستعدين وانا لا يمكن ابدا اخرج فيكم. واعطاهم شيء من الكرام ازاي؟ اما خرجوا كان من ضمن الوفد اللي جاي يستلمهم عمرو بن العاص الله يرضى عنه اللي فتح مصر، ما كانش اسلم لسه، كان لسه جاب وكان معاه التنين. فطبعا دول اللي جاوا مكه مهزومين ازاي؟ نصيبه وعمرو ده كان يسموه الداهيه العرب. قال اسمعوا بقى زي المحامي ده اللي خاص من الجمعيه الجحش ده اللي ان شاء الله مش هيموت بخير ده ان شاء الله بره. طلع عمرو بن العاص قال على كل حال بكره لآتينهم بقواصرة الظهر. انا هجيب حاجه تقسم ظهر المسلمين دول. فجه بالليل قدم مذكره للقاضي اللي هو الملك. قال ده بيقولوا على مريم بتاعتكم كلام وحش قوي وعلى ابنها. قال مريم وابنها هاتوه. فيوم ثاني يوم اتاري بقى جعفر اخر واعي كان محضر لاستهداف رخا قنبله. قال له استهدافهم ما خلاش الدفاع كله مره واحده. فيوم ثاني يوم شدوه. قال تعالوا انتوا بتقولوا في مريم ايه وابنها؟ قام جعفر قال لي ايها الملك لا نقول الا ما قاله الله لنا، لا انت ولا حتى من بتاعنا، ده الله قاله والنبي بلغنا. ثم تلا عليه سوره مريم اللي انتوا بتسمعوها مش غير ساعتي. قال اني عبد الله اتاك. وبعدين القصتين دول كانوا موجودين حواليه، فلما سمعوا الترجمه البكاء اشتد لحد ما بلت دموعهم لحاهم، ثم امتلأت الدموع في لحاهم فبلت صدورهم، ثم بلت صدورهم حضورهم، ثم بلت حضورهم الارض من كسر البكاء تأثرا، مع انهم بيسمعوا الترجمه ده لو سمعوا الاصل بس وبلغه عشان جن. يعني المترجم غير بيبالغ بالفاظ غير عربيه، ده لو سمعوا بالالفاظ العربيه وموسيقى القران العظيمه كان حصل لهم جنون. هل هكذا؟ قال له هكذا. فراح ملك الحبشة شايل من الارض الشاي كده ادعوه للكبريت، وقال والله ما زاد عيسى ابن مريم ولا امه، او ما زاد عيسى ابن مريم ولا ام مريم عما سمعنا من هؤلاء الناس ولا بمساحه هذا العود. هو ده الحقيقه التي نؤمن بها. ام الناس اللي حواليه اللي هم على عين الجبنه القريش فقط. عاوزين بقى هم الذي تقرا خلاص واحد. قال لهم لا تخونوا كما تخون الثيران. طبعا اما جعفر اصحاب بقى يضرب القنبله. قال له يا جلاله الملك دول جاي لهم اربع عناصير جبنه قريش امبارح من مكه موزعه على الحصانه بتاعتك وما من بيت الان الا ما اتعشى امبارح بالاخط. قال الاخط طيب يؤكل منهم بقى هو ده كان منين؟ قالوا من مكه رشوه لم يدفع بمالين وعشان تاخدوها منهم وتقتلونا. قال سبحان الله الناس عاشرهم واحد بسرعه راح لاهل البيت قال لهم الجبنه جايه منين؟ قالوا من فلان. جه فلان قالوا جبتها منين؟ رشد على عبد العاص اللي جاي من مكه عرف. فقال لمن حوله يا كلاب ان الله لم يقبل رشوه مني حتى يعينني في مكاني هذا فكيف اقبل رشوه على فرض المؤمنين. وامر بدفع ثمن الجبنه اللي هو كلها وامر بسجن كل واحد من جماعه البطاقه بتاعته اللي يملوا رشوه وقال لهم ما زلتم عندي مكرمين. وده اللي ما جه يوم ما مات والرسول موجود هناك في المدينه قال ان اخا لكم مسلما بارض الحبشه قد مات اليوم وقد امرني ربي ان اصلي عليه ورفع الله له نعشه حتى صلى عليه في الصحراء هو المسلمون. اما جه جعفر بن ابي طالب قعد هناك لحد ما خبر جه. يعني جعفر ما سابش من شده ايمان بتوع الحبشه ومساعدتهم للمسلمين لان لحد الرسول ما هاجر من مكه وجت غزوه بدر واحد وبني النضير بني قينقاع كل حد غزوة خبر جت في الخيار في سنه تهديسه من الهجره. جعفر الرسول بعت جعفر قال ياخد على عشان يركي جعفر فين 6 و13 سنه هناك 19 سنه مش هناكش رد دماغه تعالى. فقد تمت كلمه الله. فرح جعفر جايب اخوان الوفد المؤمنين وخرج النجاشي ودعهم لحد البحر الاحمر واعطاهم هدايا رمز عليها وهو اظن من شده تعلق القلوب بهم مش عارف ماسك الفيض. فجه وفد اكثر من 70 نفر ركبوا معهم الايه؟ السفير وجم المدينه قبلوا الايه؟ قبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول من شده اكرامه لهم قال والله لن يتولى خدمتهم الا انا. اوعى يا بكر اوعى اوعى حد منكم المياه اللي هيشربوها الاكل اللي هياكلوه ما حدش يجي ولا انا. قال فالله يكفيك احنا نكفيك. قال لا انهم اكرموا اصحابي فعلي اكرامهم. يا سلام ولا يكرمك. وبعدين بقى قالوا احنا بقى عايزين نسمع من المنبع بقى. هو كان المفروض بقى مش ساكت ما كانش فيه انفصال بين القاعده والقمه كان كل ما يجي قران يبعته لهم. يعني هم كانوا على علم صالح بكل انواع التشريع. قالوا بس عايزين نسمع منك كده. فكان عليه مقروء القران فزاد بكاؤهم وحنينهم. بكاء ايه؟ ثم رجع الوفد بعد شهر بعد اثنين الى النجاشي وتلا عليه القران اللي سمعوه فزاد بكاؤهم. وده نص الايه ذلك بانهم كسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا. مش أصروا بقى على المسيحية، لا آمنا بالإسلام الجديد. فاكتبنا مع الشاهدين. مين الشاهدين؟ أمة المصطفى. تكونوا شهداء إيه؟ على الناس يا رب اكتبنا مع الأمة الشاهدة. إحنا شاهدين بصدق الإسلام وبكذب غيره. وما لنا أم النبي قال لهم اللي هم ماشيين. لعلكم إذا رجعتم إلى بلدكم تنتقلون إلى دينكم. يعني بعد ما تسيبونا ترجعوا لدينكم. قال سبحان الله هذا هو ديننا وهو دين الله وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. القران شهد لهم قبل ما نصلي في ايتين. الايه بتاع سوره اخر سوره ال عمران وان من اهل الكتاب اللي هم دول لمن يؤمن بالله وما انزل عليكم ما انزل عليهم خاشعين لله لا يشترون الايات له زمان قليلا لا يشترون بجبنه اقوى بموت خلاص صارت ما يسمعهم لا يقبل ان يشرك بالله. الايه الثانيه الذين اتيناهم الكتاب من قبله من قبل القران يعني اللي هم النصارى هم به يؤمنون. خد بالك هم به يؤمنون واذا سمعوا ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين. اولئك يؤتون اجرهم مرتين. ربنا يديهم ثواب ايمانهم بعيسى على انه عبد الله رسول وايمانهم بمحمد على انه خاتم النبيين. ويقرؤون بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون. إلا أسلام الجماعة دول طبعا الناس المتعصبين الصليبيين بقوا يشتموهم، فهم تعلموا القرآن. قالوا أمون وقيم تعملوا، وإذا سمعوا الأمر أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذه قضية النصرانية واليهودية أو الصليبية والمسيحية مع الإسلام وعلاقته في القضية الأولى في ربع الليلة. أما المذنبين المتعنتين اللي باسم الورع الكذاب بيحرموا ما حل الله، أما كفارة اليمين، أما قضية الخمر وقضية الصيد المحرم وطعام البحر الحلال، فهذا إن شاء الله ما سنتكلم عنه في الدفعة الثانية والله الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. أيها الإخوة، قبل ما أكمل الحلقة 66 في ربع لا تجدن أشد الناس عداوة، الشيخ شعبان هو بيرى الآن، أنا بقيت متخيل ومتصور الواقع مش مجرد خيال ذهني، ولكن إخواننا اللي واقفين ورا الإمام بيسمعوا هذا القرآن العجب، القرآن الذي خضعت له عناق الجن، الجن اللي بنسميهم عفاريت وبنخاف من اسمهم، الجن سمعوا هذا القرآن فخشعوا لعظمته. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فإذا كان الجن تأثروا بعظمة هذا القرآن من فعلوا به وأثمرت تلاوته عليهم إيمانهم بالله بل دعوتهم الناس إلى الإيمان، فنحن معشر البشر أولى، لأنه علينا نزل على نبي من البشر مثلنا. قل إنما أنا بشر مثلكم، نحن أولى من الجن آلاف المرات. إلا نادي والشيخ شعبان بيقول وتوكل على الحي على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وصوت الفرقان وتوكل حي الذي لا يموت وسبح بحمده. سبحان الله، شوف رب العزة بيقول له خد بالك وانا باخد بالي منك، وانت عمال تصلي جماعة وتسجد وتركع ووراك المؤمنون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم في الصلاة وانت واقف بتقرأ الفتحة والصورة، وبعدين وتقلبك في الساجدين، سواء كنت قائما او قاعدا او راكعا او ساجدا فالحي القيوم يراك. قلت يا ربنا الان شايفنا، والشيخ شعبان بيقرا واحنا وراه كله رجال وشباب سيدات وفتيات وسمعين هذا القران. وقران ايه؟ كل مواز. انت سمعت فالشعراء يتهاون الغاوون الم ترى انهم في كل وادي يهيمون، واستثنى الله منهم شعراء الدين اللي ماسحين عن الدين. وسمعت قبل كده ان القران ده لا يمكن الجن يعرفوه ولا يمكن يؤلف من الجن ولا من الانس، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزول. وسمعت ما جرى لقوم شعيب اللي هم اصحاب الايكه وراح اخذهم عذاب يوم الظله، وما جرى لقوم عاد والريح اللي نسفتهم وألتهم الله بالريح، وما جرى لقوم صالح من الصيحه ما عكروا الناقه، وما جرى لكم نوح من العراق. كل هذا سمعناه في سورة الشعراء دلوقتي. وقصة ابراهيم الخليل رئيس الموحدين، ابراهيم اللي قال لهم انهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني واذا مرضت فهو يشفيني. ده كله توحيد الله. ابراهيم بيعلمه لنا في الايه الليله. وقبل ابراهيم عليه السلام، بعد ابراهيم سيدنا نوح زي ما سمعتم، وقبل سيدنا ابراهيم سيدنا موسى، وازاي هرب من الظلم والكفر الفرعوني مع المؤمنين بتوعه واتبعوهم مشركين، ولما شافوا فرعون وراهم البحر قدامهم ان وقفوا هينقذوا، وان تقدموا هيغرقهم، قالوا انا لمدركون. يرد موسى المؤمن يقول ان كلا ان معي ربي سيهدين. هيهديك ازاي يا موسى؟ البحر قدامك وفرعون وراك. يقول ربنا يبعث له الوحي يقول له اضرب بعصاك البحر، والعصا يعني ما تخوفش فرخة يضرب بها البحر يوم ينفلق 12 طريق في البحر يبسا حتى مية تنحاز او تنزاح ويبقى 12 طريق حتى الارض نشفة لا تخاف ضارة ولا تخشى. كل ده بيبين ربنا ليه.